Book 2 58 58 Membros do corpo أجزاء الجسم أجزاء الجسم Estou desenhando homem أرسم رجلا أرسم رجلا. Primeiro, a cabeça. الرأس أولا. الرأس أولا. O homem tem chapéu. الرجل يرتدي قبعة. الرجل يرتدي قبعة. Não se vê o cabelo. الشعر لا يراه أحد. الشعر لا يراه أحد. Também não se veem as orelhas. الأذنان لا يراهما أحد أيضا. الأذنان لا يراهما أحد أيضا. As costas também não se veem. الظهر لا يراه أحد أيضا. الظهر لا يراه أحد أيضا. Eu desenho os olhos e a boca. أرسم العينين والفم. أرسم العينين والفم. O homem dança e sorri. الرجل يرقص ويضحك. الرجل يرقص ويضحك. O homem tem nariz muito comprido. الرجل له أنف طويل. الرجل له أنف طويل. Ele leva bengala nas mãos. هو يحمل بيديه عصا. هو يحمل بيديه عصا. Ele também leva cachecol no pescoço. هو يرتدي وشاحا حول العنق. هو يرتدي وشاحا حول العنق. É inverno e está frio. الفصل شتاء والجو بارد. الفصل شتاء والجو بارد. Os braços são fortes. الذراعان قويتان. الذراعان قبطان. As pernas também são fortes. الساقان أيضا قويتان. الساقان أيضا قبطان. O homem é de neve. الرجل مصنوع من الثلج. الرجل مصنوع من الثلج. Ele não leva calças nem casaco. هو لا يرتدي بنطلونا بنطالا ولا معطفا. هو لا يرتدي بنطلونا ولا معطفا. Mas o homem não está com frio. لكن الرجل غير بردان. لكن الرجل لا غير بردان. Ele é homem de neve. هو رجل من ثلج. هو رجل من الثلج.